بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نتكلم في هذا المقطع عن فضل التدبر وأهميته، وذلك فقط من باب تحفيز الأنفس والعقول والقلوب إلى أن تتعلم التدبر. التدبر من فضائله أولا أنه امتثال لقول الله، أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمتدبر هو يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال، لأن المؤمن يبادر فيه إلى الاستجابة لأمر الله الذي أمر بالتدبر. ثانيا، من فضائل التدبر أن التدبر جزء من تعلم القرآن، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل فيه قطعا تعليم القرآن بمعنى تحفيظ القرآن، ويدخل فيه تعليم تدبر القرآن ومعاني والمعاني المستنبطة من الآيات القرآنية، ولهذا قال تعلم بالتشديد، مما يدل على المشقة والمجاهدة والصبر، ويدخل من ذلك التدبر. فالمتدبر يدخل أيضا في الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو داخل في هذه الخيرية. ثالثا، التدبر يعتبر عند علماء السلوك من علاجات أمراض القلب، بل إنهم دائما إذا ذكروا أمراضا من أمراض القلوب، الغل، الحقد، الحسد، الكبر، الاستكبار، الغفلة، الران، الزيغ، الصرف وغير ذلك، الاشمئزاز وغير ذلك من أمراض القلوب، يجعلون من وسائل علاجها رقم واحد أن يتدبر القرآن. ولهذا الله أمر الكافر أن يتدبر القرآن، أفلم يتدبروا القول، مما يدل على أنهم لو تدبروا القرآن لفهموا الإسلام ولعرفوا الإيمان ولسهل عليهم الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا التدبر هو دواء لأمراض القلب، وكذلك أيضا لقسوة القلب، وهي مرض من الأمراض. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب في 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر. وهذا كان أمر متواتر عند السلف، أنهم يرون أن تدبر القرآن هو علاج لأمراض القلب. إذا كانت قراءة القرآن تفعل في القلب الأفعيل، فكيف بتدبر القرآن؟ إذا كانت قراءة القرآن تنظف القلب، فكيف بتدبر القرآن؟ تدبر القرآن يطهر القلب من جهة ويقويه من جهة ثانية، يعني ينميه ويزكيه. أيضا فضيلة رابعة للتدبر أن المتدبر يحصل على عمل القرآن، يعني بمعنى أنه يسهل عليه أن يطبق أوامر القرآن. لماذا؟ لأنه قد تدبر. فإذا جت آية مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا، يبدأ بعد ذلك المتدبر يعرض حاله على هذه الآية. الآية دلت على وجوب الإحسان للوالدين، ثم يتغير عنده السلوك، يبدأ يتعامل يعني مع والديه، أثر عليه تدبره ونظره للآية، وتأثر السلوك هذا من نتائج التدبر. لكنه انظروا كيف أصبح طريق للعمل بالقرآن. وابن مسعود يفسر قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، يحلف ابن مسعود ويقول والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. وهناك أيضا فضيلة خامسة، وهي أن المتدبر يقف على مجامع الخير ومعاقد الشر التي القرآن بينها. القرآن بين الخير كله وحذر من الشر كله، هذا أمر دائما يذكر في فضائل القرآن. هذه الفضيلة لا يمكن أن يعرفها إلا المتدبر، هو الذي يقف على مجامع الخير حينما يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، هذه انظر كم جمعت من الخير. وحينما يقول ولا تعاونوا على الإثم، هذه معاقد الشر. فيبدأ الإنسان يبحث عن معاقد الخير وعن مجامع الخير وعن معاقد الشرور الموجودة في القرآن، فيكون قد حاز وعرف الخير كله وحذر من الشر كله. عن طريق ماذا؟ عن طريق تدبره، لأنه بدأ يفكر، بدأ يتأمل، بدأ يستنتج. أيضا الفضيلة السادسة، الصراط المستقيم الذي نحن نسأل الله الهداية له في كل، نسأل الله الهداية عليه في كل ركعة. لا يمكن أن يعرف الإنسان حقائق الصراط المستقيم وصفة الصراط المستقيم وأعمال الصراط المستقيم وصفات أهله وما ينتظرهم من الجزاء إلا إذا كان متدبرا للقرآن.